نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يخفى عليكم أن العلم إنما جاء فضله الكبير والعظيم مما يرجى من ثمرته، وخاصة على نفس المتعلم من تعظيم الله عز وجل ومعرفة حقه ومعرفة حق رسله وتعظيم شرعه ونحو ذلك. ولذلك يغفل طلاب العلم وخاصة طلاب الفقه وطلاب أصول الفقه من هذه الجوانب المهمة في العلم الشرعي. فالمقصود من العلم الشرعي هو معرفة الله عز وجل وتعظيمه، وكذلك مما يغفل عنه ما يتعلق بأعمال القلوب من الخشية والتواضع والبعد عن الكبر، لأن هذه خاصة هذين العلمين وبالخصوص علم الفقه مما يورث السيادة بين الناس، فيؤدي إلى شيء من الاعتداد بالرأي، وكأنه يوصل إلى الفتوى وانشغال بنقل الأحكام إلى الناس. فينبغي لطالب العلم أن يتابع نفسه ويراجع نفسه ويهذب نفسه ويبتعد عن هذه الأمور. من وسائل ذلك أن يقرأ في سير العلماء الكبار من المتقدمين والمتأخرين، يعني من القصص اللطيفة التي يعني قد تنبه الإنسان، قصة يعني دقة نظر عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. عمر بن عبد العزيز لما سمى هو أحد المماليك عنده وقرب به الموت، أتاه مسلمة بن عبد الملك ابن عمه، مسلمة بن عبد الملك بن مروان، وعمر بن عبد العزيز بن مروان، هذا أحد كبراء بني أمية في عهد عمر بن عبد العزيز وقائد الجيش. أتاه وجلس عنده وقال: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو أمرت فانتقلت إلى المدينة، فإن تم الأجل دفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. فماذا كان جواب عمر؟ لاحظ دقة الجواب، قال: لأن يعذبني الله عز وجل بكل عذاب ما عدا النار فإني لا أقدر عليه، خير لي من أن يطلع على قلبي فيرى في نفسي أني أرى أني أهل لذلك الموضع. وعمر عبد العزيز حتى قال من روى من هذه القصة من الجوز وكذا، وهو في الأمة من أقرب الناس لهذا الموضع، يعني أبو بكر وعمر وعثمان، بقي عثمان وعلي وهو قالوا خامس الخلفاء الراشدين. فلاحظوا كيفية تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه واحتقاره لنفسه، وهو من العلماء الكبار وإنما عرف بالخلافة. حتى المعاصرين من العلماء الآن دائما ما نسمع منهم من القصص في هذا الجانب الشيء الكبير، ولكن متابعة هذه الأشياء وخاصة من يتعلم الفقه تفتت عنده توازن. وكما قال الشاعر: إذا لم يفدك العلم خيرا فليتك ثم ليتك ما علمت، وإن أرداك فهمك في مهاون فليتك ثم ليتك ما فهمت. نرجع لأصول الفقه. انتهينا من الحكم التكليفي، النوع الأول من الحكم الشرعي، الحكم التكليفي بأقسامه أو بأنواعه الخمسة: الإيجاب والندب والحرام والمكروه والمباح. ويبدأ اليوم المؤلف بالحديث عن أنواع الحكم الوضعي، وهي الأصوليون يتفاوتون في عدها وتركيبها، والأمر في ذلك يسير. وأهم هذه الأنواع: السبب والشرط والعلة، وبعضهم يجعلها مرادفة للسبب، والصحة والفساد، والقضاء والأداء والإعادة، والرخصة والعزيمة. يزيد بعضهم وينقص بعضهم ويدخل بعضهم بعضها في بعض. نبدأ بالنوع الأول. تفضل. بسم أحسنت. الآن النوع الأول من أنواع الحكم الوضعي، وأهم أنواع الحكم الوضعي السبب، ويعبر بعضهم بالعلة، السبب أو العلة، وهما عند الجمهور مترادفان، يعني بمعنى واحد، السبب هو العلة والعلة هي السبب عند الجمهور. وبعضهم فرق، بعض العلماء فرق بين السبب والعلة، فقالوا السبب هو الذي لا تظهر مناسبته للحكم، السبب هو الذي لا تظهر مناسبته للحكم، مثل دخول الصلاة الوقت مثلا، دخول الوقت للصلاة هذا لا تظهر مناسبة للحكم فيكون هذا سبب وليس علة، ويكون العلة هو الذي تظهر مناسبته للحكم، مثل قطع يد السارق، كونه يسرق سبب لقطع يده، سبب لقطع يده وهي علة لقطع يده. لماذا علة؟ قالوا لأنها مناسبة، لأن السرقة غالبا تكون عن طريق اليد. العلة قالوا إذا كان هذا السبب مناسب للحكم، يكون مناسب للحكم يسمى عند بعضهم علة، مثل القطع السارق قالوا هنا مناسب، مثل تحريم الخمر، تحريم الخمر لعلة الإسكار قالوا هذه العلة فيها مناسبة، مناسبة ظاهرة، أما إذا كانت المناسبة غير ظاهرة فقد يسمى سبب ولا يسمى علة. والصحيح أنه لا فرق بينهما، فكل علة حكم وكل حكم علة. ولكنه في أركان القياس، في أركان القياس كما سيأتي إن شاء الله، العلة هي ركن من أركان القياس، بل هي ركن القياس الأهم والمهم، العلة، وليست تسمى سبب هناك، وليست تسمى سبب، الأصل والفرع والحكم والعلة. ولكن هنا في الأحكام الوضعية سواء جعلناها سببا أو شرطا فكلاهما بمعنى واحد. قال المؤلف الآن انتهينا إلى أن العلة والسبب بمعنى واحد. العلة قال نوعان، إما أن تكون علة عقلية أو علة شرعية، علة عقلية أو علة شرعية. العلة العقلية هو التي إذا وجدت، أو السبب الشرعي أو السبب العقلي إذا وجد، وجد المسبب له، وجد المسبب له، مثل القطع للانقطاع، فإذا أتيت بسكين حادة وأردت أن تقطع بها شيئا لينا وقمت بتحريك يدك وأنت ممسك بالسكين على هذا الشيء اللين، فهذا سبب عقلي، علة عقلية يؤدي إلى قطع هذا الشيء الذي تريد قطعه، هذا بالعقل، إذا توفرت هذه الأشياء فهذا سبب عقلي أو علة عقلية، كالكسر مع الانكسار، إذا ضربت شيئا جامدا رقيقا يمكن كسره بمثل هذه الضرب فإنه ينكسر، إذا وجد الضرب الانكسار فإنه ينكسر، وهذه علة أو سبب عقلي. وهذه القضايا في قضية وجود الانكسار مع الكسر وأثر العقل في هذا محل زلل بين المعتزلة والأشاعرة وأهل السنة، فالمعتزلة مثله مثل التحسين والتقبيح العقليين، المعتزلة يجعلون للعقل مكانة فوق ما جعلها الشارع له، ولا الأشاعرة يبالغون في نفي تلك المكانة، ولا أهل السنة يتوسطون في ذلك، وخير الأمور الوسط. العلة أيضا تعرف بتعريف، خاصة عندما تأتي في أركان القياس، فيقول هي الباعث على الحكم، هي الباعث على الحكم، والوصف الدقيق لها أن يقول العلة هي وصف ظاهر منضبط باعث على الحكم، وصف ظاهر منضبط باعث على الحكم، مثل السكر، السكر هي علة الخمر، هي علة تحريم الخمر، السكر هي علة تحريم الخمر، فالسكر وصف ظاهر منضبط، نفرق بين السكر وبين يعني عدم الفطنة أو النوم أو النسيان، السكر وصف ظاهر منضبط، نعرف أن هذا سكران ولا غير سكران، فإذا شرب أو أكل شيئا يؤدي إلى السكر نقول الآن أنت فعلت شيئا حراما ويستحق العقوبة، أما إذا شرب أو أكل شيئا لا يؤدي إلى السكر تقول لا الآن أنت ما فعلت ما علة ما يوجب عليك عقوبة السكر أو عقوبة السرقة، مثل إنسان يسرق مثلا من والده أو الشريك يسرق من شريكه مثلا، فلا يقام عليه الحد لأنه ما اكتملت العلة وهي قضية السرقة. فالعلة هي الباعث عن الحكم، وعندما تثبت لنا هذه العلة يجوز نقل هذا الحكم إلى فرع جديد ونسمي هذا قياسا، ونسمي هذا قياسا. فإذا عندما نأتي ونقول علة تحريم الخمر كونه مسكرا، كونه مسكرا، والعلة تثبت بطرق سيأتينا إن شاء الله في القياس. فإذا أتينا ووجدنا العلة هي السكر، ووجدنا شيئا جديدا جاء في هذه الأعصاب مثلا متأخرة ويوجد فيه علة السكر، نقول هذا الشيء مباح، صح؟ إذا قلنا علة الخمر كونه حراما لأنه مسكر، علته كونه مسكر. فإذا جينا ووجدنا مثل مشروب يباع الآن ويؤدي إلى السكر، نقول هذا المشروب حرام، هذا المشروب حرام، مثل الآن الجات أو مثل أنواع المخدرات أو أنواع المسكرات، ولو كان يسمى بأسماء أخرى. العبرة بماذا؟ بالإسكار، إذا وجد السكر وجد التحريم. هناك قاعدة سيأتي إن شاء الله في القياس، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا وجدنا خل، الخل لا يسكر، نقول الخل هذا الخل حلال. وإذا وجدنا هذا الخل نفسه جلس يومين ثلاثة فتخمر صار خمر، إذن يسكر، إذن هو حرام. وإذا أضيف له، يضيف له أحيانا أشياء فيرجع خلا يكون حراما حلالا، وهكذا. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ثم تكلم عن السبب وعلى إطلاقاته عند الفقهاء، الفقهاء يطلقون السبب على إطلاقات متنوعة ويفرقون بين كل إطلاق وإطلاق حسب السياق والقرائن، ولكن الصحيح أن العلة والسبب مترادفان. وسبب نعم أحسنت. الآن يذكر فقط إطلاقات السبب عند الفقهاء، السبب يطلق بإطلاقات مختلفة ومتعددة عند الفقهاء. قد يطلق السبب على ما يقابل المباشر، يعني إنسان أتى ينظر في حفرة عميقة فأتى إنسان من خلفه وألقاه ودفعه فسقط في هذه الحفرة. هناك الآن مباشر لهذا العمل، مباشر لإسقاط هذا الرجل في هذه الحفرة، من هو؟ ها؟ الدافع له، هذا مباشر، هو الذي يسقطه مباشرة. ولكن لو فكان هذا الشخص دفعه ولا يوجد حفرة، هل سيسقط في حفرة؟ لا، إذا هناك فيه سبب، وهو من حفر هذه الحفرة أو حفر هذا البئر أو وضع شيئا في طريق الناس أو إلى آخره. فهذا يسمونه عند الفقهاء سبب. والضمان هل هو على المباشر ولا على المتسبب؟ عند الفقهاء في كلام في هذا ولكنه يختلف. الأصل أن الضمان على المباشر، الأصل أن الضمان على المباشر، يعني لو كان هذا الشخص يعرف أن فيه حفرة وأنها قد تؤدي إلى موت هذا الشخص أو كسره أو كذا ودفعه فيها وانكسرت مثلا رجله أو إلى آخره، فإنه يضمن يعاقب ويعذر. ولكن في أحوال أخرى قد يكون السبب الذي هو غير المباشر هو الذي يضمن. أيضا ويطلقون السبب على علة العلة، علة العلة كالرمي، يقول كالرمي في القتل للموت، كالرمي في القتل للموت. رمي شخص الآن، رمي شخص قد لا يؤدي إلى موته، بل إن الشخص قد يرمي صيدا ويصيب شخصا، فهو لا يقصد قتل هذا الشخص بل قد يقصد صيد فتصيب هذه الرمية إنسانا، فيكون هذا مثلا قتل موت هذا الشخص بعلة هذا الرمي، ولكنه لم يقصده، وهذا ما يسمونه قتل خطأ. أو قد يقصد قتله أو رميه ولكن لا يقصد قتله، يقصد الإضرار به أو أن يعيقه إلى آخره. وفي العلة بدون شرطها، يطلقون السبب على العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول، يعني قد يبلغ المال النصاب ولكنه يتخلف الشرط وهو دوران الحول، ويقولون هذا أو يسمونه من سببا. وفي العلة نفسها، وفي العلة نفسها العلة اللي ذكرناها قبل قليل من أركان القياس مثل السكر والخمر أشياء كثيرة، مثل قضية مثلا الهرة، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الهرة ونجاستها قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. لماذا هي ليست بنجس؟ لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأنها من الطوافين، فعلة طهارتها كونها تطوف على أهل البيت، كونها تطوف كثيرا على أهل البيت، وهذا مقصود بسور الهرة أو سور الهرة وما قد يلامس من أواني أهل البيت. فهذه هي العلة، يسمونها سببا، العلة نفسها يسمونها سببا. الآن سيتكلم أيضا من النوع الثاني حقيقة من أنواع الحكم الوضعي، وهو الشرط، وكذلك النوع الثالث وهو المانع، ولكنهما المؤلف جعلهما تابعين للسبب، تابعين للسبب، لأنهم يجتمعان به، يجتمعان في أن كل منها يظهر الحكم أو يمنعه، يعني يقابل إظهار الحكم منع الحكم. فالسبب والعلة إذا وجد، وجد الحكم، والشرط كذلك لا بد من وجوده لوجود الحكم، والمانع إذا وجد منع الحكم. والشرط والمانع بينهما نوع تشابه. الشرط عند الأصوليون، عند الأصوليين يقولون الشرط هو ما يلزم من عدمه، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا يلزم من وجوده وجود. الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود. لو مثلنا مثلا بشروط الصلاة، من شروط الصلاة ماذا؟ الطهارة، الوضوء، الطهارة، هذا من الشروط، ما يلزم من عدمه العدم. إذا عدم الوضوء عدمت الصلاة، الصلاة الشرعية، ولا ممكن إنسان يصلي بدون طهارة ولكن لا تعتبر صلاة. وإذا لا يلزم، هو ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود. قد يتطهر الإنسان أو قد يتوضأ ولكن لا يلزم أن يصلي، قد يتوضأ مثلا أما تبردا أو تطبيقا للسنة أو لقراءة القرآن إلى آخره. أما المانع فهو ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم، مثل موانع الإرث. من موانع الإرث ماذا؟ القتل والرق، اختلاف الدين. قد يكون ابن هذا الشخص ابن لهذا الميت ولا يرث منه لكونه رقيقا. فإذا وجد المانع امتنع الحكم، فالمانع ما يلزم من وجوده العدم. نعم. ومن توابعهما الشرط في اللغة هو العلامة، الشرط في اللغة هو العلامة، ولذلك منه تسمية الشرطة كان لهم علامة خاصة. وفي الاصطلاح قلنا هو ما يلزم، الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود. وينقسم إلى ثلاثة أقسام: شرط عقلي، وشرط لغوي، وشرط شرعي. الشرط العقلي هو ما يرجع إلى العقل، ما يرجع إلى العقل، مثل ترك الحياة للعلم، كالحياة للعلم، يعني يقول إنه من الشروط العقلية لأي شيء يمكنه أن يعلم أو نصفه بالعلم أن يكون حيا، أن يكون حيا. فسواء أي كائن حي لا يمكن أن نقول هذا الكائن يعلم إلا إذا كانت فيه حياة، إلا إذا كان فيه حياة. ولا أحد حين يقول مثلا الأجهزة الإلكترونية الآن تعلم وكذا، هي لا تعلم شيئا، وإنما خزنت فيها المعلومات ونسترجع هذه المعلومات، فليست فيها علم حقيقة، وإنما هي فيها حفظ وذاكرة، وذاكرة فقط. أم حيوانات لا تعلم إلا إذا كانت فيها الحياة، فالحياة والعلم شرط عقلي، شرط عقلي. والشرط اللغوي يقول كالمقترن بحروفه، يعني كالجمل التي تقترن بحروف الشرط أو أدوات الشرط، فيقول الرجل مثلا لابنه إن نجحت ضربتك، صح؟ يمكن يريد اسم ممتاز، يعني ما يريد بس ينجح، أو إن نجحت كافأتك، هذا شرط لغوي، إن فعلت كذا. وهذا في القرآن كثير، هذا في القرآن كثير، الشروط اللغوية، الشروط اللغوية. والشرط الشرعي هو ما جاء من الشارع الحكيم اشتراطه في العبادات والمعاملات، مثلا شرط من شروط النكاح مثلا وجود الولي، أو من شروط الصلاة مثلا الطهارة، هذه كله شروط شرعية. وقد يحصل في بعضها خلاف هل هو شرط أو ركن أو واجب إلى آخره. الآن سيتكلم أيضا عن المانع، وكلها لجعلها في نوع واحد، وهو ما يظهر الحكم، ما يظهر الحكم. نعم. هذا هو النوع حقيقة، النوع الرابع من أنواع الحكم الوضعي. الآن تكلمنا عن السبب، وإيش السبب والعلة والشرط والمانع، ولكن أدخلها في بعض وجعلها نوعا واحدا. المانع في الاصطلاح قلنا هو ما يلزم من عدمه، هو ما يلزم من عدمه وجود ولا عدم، ولكن يلزم من وجوده عدم الحكم، يلزم من وجوده عدم الحكم، مثل موانع الإسق من الرق. فإذا كان ابن المورث رقيقا فإنه يمنع من الإرث، فإنه يمنع من الإرث، فإنه كونه ابن له أقرب قرابة، ولكنه يمنع لوجود هذا المانع. قال وتعرف عرفه المؤلف، قال بأنه ما يتوقف السبب أو الحكم على عدمه، يعني كأن السبب لا يكون له أثر إلا مع عدم هذا المانع. فقد يوجد السبب مثلا البنوة، الابن سبب إرثه من أبيه كونه ابنا لها البنوة، هذا سبب، ولكن وجد مانع فكان كالحاجز بين هذا الشخص وهذا الحكم، وهو الحصول على الميراث. فمانع السبب كالدين مع ملك النصاب، يمثل بأن ذلك مثل الدين مع ملك النصاب. فإذا ملك شخص نصاب وعليه دين مثلا بجزء كبير من هذا النصاب أو بما ينقص هذا النصاب، فإنه لا تجب عليه الزكاة. ومانع الحكم وهو الوصف، ومانع الحكم وهو الوصف المناسب لنقيض الحكم، كالمعصية للسفر المنافي للترخص. تعرفون مثلا عند الفقهاء الطويلة، وهي قضية حكم الترخص برخص السفر لمن يسافر سفر معصية، لمن يسافر سفر معصية، هل يترخص برخص السفر؟ ما هي رخص السفر؟ القصر والجامع والفطر فيه إذا كان صائما. فإذا سافر إنسان سفر معصية، ينوي بهذا السفر سفر معصية لفعل حرام أو نحو ذلك، هل يترخص برخص السفر أو لا؟ فبعضهم قال، اختلف الفقهاء، بعضهم قال يترخص وبعضهم قال لا يترخص. مانع الحكم قال هو وصف المناسب لنقض الحكم، كالمعصية بالسفر المنافي للترخص، كأنه يقول كونه يسافر للمعصية هذا مانع من يعني الجواز الترخص له، مانع من جواز الترخص له، لأنه أتى في هذا الوصف وحصل عليه هذا الوصف، وهو قضية كون سفره سفر معصية. ثم قال المؤلف ثم قيل هما من جملة السبب لتوقفه على وجود الشرط وعدم المانع. يعني يقول المؤلف الشرط والمانع هما راجعان للسبب لتوقفه على وجود الشرط وعدم المانع. يقول ويحكم على هذا الرأي بأنه ليس بشيء. ومستغرب يعني في مثل هذا الكتاب، إذا كان هذا الرأي ليس بشيء فلا داعي لذكره في كتاب مختصر مثل هذا المتن. هذا ما يتعلق بالنوع الأول من أنواع الحكم الوضعي كما جعلها المؤلف السبب وادخل فيه العلة والشرط والمعنى، العلة والشرط والمعنى. لعلنا نتوقف على هذا في قضية الآن الصحيح والفساد. لأنها قد تكون طويلة قليلا. واضح يا أخوان ما مضى الآن على وشك إن شاء الله خلال الأسبوع القادم سننتهي من ما يتعلق بالحكم الشرعي، والحكم الشرعي بعض العلماء أصول الفقه يجعله من مكملات علم أصول الفقه، من مكملات علم أصول الفقه. ومر معنا في التعريف قالوا في أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وإن شاء الله لأن إذا انتهينا من الحكم كامله ممكن يعني نعطيكم بعض التدريبات أو نستعرض في درس بعض التدريبات نستخرج من بعض الأحكام الشرعية، لأن يعني هناك أشياء مهمة ما ذكرها المؤلف ممكن نقف معها من خلال تدريب معين. من الأشياء المهمة في قضية الحكم خاصة في الأحكام التكليفية الخمسة قضية كيف نعرف أن هذا واجب، ما هي أساليب الحكم التكليفي سواء الوجوب أو الندب أو المحرم أو المكروه. فهناك أساليب يقولون أساليب لفظية وهناك أساليب معنوية، يعني عندما يأتي الله عز وجل أو يأتي النص النبوي بالتشنيع على أمر معين وبيان عقوبة لمن فعله هذا أسلوب معنوي من أساليب إباحة هذا الشيء تحريم هذا الشيء. إذا جاء النهي صريحا هذا أسلوب من أساليب التحريم، إذا جاء الوجوب صريحا يعني أمر صريح فهذا أسلوب من أساليب الإيجاب، إذا جاء بلفظ الإيجاب غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم هذا أيضا أسلوب. أحيانا يأتي التصريح بالتحريم، أحيانا يأتي بالترغيب والحث وتكثر النصوص، وهنا هذا أسلوب طلب هذا الفعل، ولكن يختلف العلماء هل يصل إلى درجة الوجوب أو يقصر على درجة الندب. سألنا إن شاء الله لما ننتهي نقف على بعض الأمثلة التطبيقية ونتداولها معا لترسخ المعلومات حول ما يتعلق بالحكم التكليفي وهو ما يتعلق بقضية الأساليب ويحتاج دربة، لأن كثير من الطلاب الآن يتساءل حتى في الحديث، حتى في الحديث في تخريج الحديث يظن أنه إذا وجد الحديث ورجاله رجال الصحيح صار الحديث صحيح، وهذا ليس على أطلاقه. إذا نظرت في الرجال وخرجته وتخريج دراسة الأسانيد كما يقولون وجدت الحديث رجاله ورجال الصحيح بقي أن تنظر في أمر آخر قضية العلة القادحة، هل هو مخالف لأحاديث أخرى، هل في علة قادحة، هل هو منسوخ. فليس كل ما صح يعمل به على ظاهره، فلا بد من النظر إلى الأمور الأخرى. فكذلك لا يمكن أن نقول كل أمر في القرآن هو يدل على الوجوب، كل أمر لا، قد يكون الأمر صحيح الأصل فيه أنه للوجوب ولكنه فيه قرينة صرفته من الوجوب إلى الندب. وكذلك النهي ليس كل نهي يحمل على التحريم مباشرة، ولكن قد تأتي قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة سواء قراءة لفظية في نفس النص أو قراءة لفظية في نفس النص أو في نص آخر أو قراءة معنوية أو قراءة مستقلة كالإجماع مثلا يجمعون على صرفي مثل الحديث السابق غسل الجمعة واجب على كل محتلم، الجمهور على أنه ليس بواجب، على أنه سنة، على أنه سنة، وإن كان بعضهم ذكر أن حمل الواجب هنا على الواجب عند الأصوليين. نعم فيه إشكال أو استفسار تفضل. معرفة مقاصد الشريعة يعني مثلا من الأشياء اللي اختلفوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم أن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة بعضهم راعى ظاهر النص وقال أمرنا ما نصلي في بني قريظة ما نصلي في بني قريظة، وبعضهم نظر إلى كما يعبر الآن بعض المعاصرين يقول روح النص المقصد من النص قال أمرنا أن نستعجل فإذا ضاق الوقت نصلي بالطريق ونكمل المسيرة بني قريظة. وهذه مناسب حتى العلماء المعاصرين أن يختلفون فيها، مثل ما ذكرنا في الإدغام أمس قضية الحلية المستعمل، الحلية المستعمل مثلا بعض المشايخ على وجوب الزكاة فيه، ويقول خاصة إذا كان الوقت وقت رخاء والنساء في عندهن حلي قد يبلغ مئات الآلاف، هذا يبعد أن الشريعة لا توجب الزكاة فيه وتوجب في النصاب الذي هو أقل من ذلك بكثير. وبعضهم قال أن الحلي مثله مثل أي شيء يستعمله أهل البيت وكذا من سيارة أو بيت أو فلا تجب فيه الزكاة، ولكن القواعد الأصولية هي تحتاج دربة وتعامل مع النصوص الشرعية لتنمية هذه القواعد وممارسة فتورث يعني فراسة وتعود على استعمال هذه القواعد. كلما كان الإنسان ملما بالقواعد الأصول الفقه كلما كانت استنباطاته واجتهاداته موافقة للشريعة ويقل فيه الخطأ أو البعد عن الشريعة. أما الذي يجتهد بدون نظر إلى قواعد أصول الفقه واعتماد عليها فقد أحيانا يفتي في شيء واحد يعني يفتي بفتوى مغايرة للفتوى السابقة فتختلف عليه الأمور أو تشتبه عليه الأمور. من القضايا أيضا لعلنا نتكلم عنها غدا كيف نعرف أن هذا حكم تكليفي وهذا حكم وضعي، قد يلتبسان وجعلوا هناك فروق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، ونبهنا أيضا في الأسبوع الماضي على قضية الفروق مهم جدا، قضية الفروق مهم جدا، فرقنا بين الركن وبين الشرط، أن الركن جزء من الشيء والشرط خارج عن الشيء. وعلى تذكرون العامل بناء قلنا المسجد والعامل في شيء يا اخوان؟ الله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.